انظروا في فتوى في هذا الباب للشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، بين أن الاحتفال باليوم الوطني من بدع العادات وليس من باب البدع الدينية، وفرق بينه وبين الاحتفال بالمولد، وقال هذا أهون من هذا. وأنا أقول لك ما دام أنه من العادات فالأصل أن التشبه بعادات الكفار حرام فيما كان من خصائصهم، فإذا لم يكن من خصائصهم أو فقد كونه من خصائصهم فإنه يجوز، لأنه ما صار له خصيصة أن من فعله تشبه بالكفار فتزول الكراهة. نهتم كثيرا بقضية الاحتفال بعيد المولد النبوي والردود عليه، بينما الاحتفال باليوم الوطني وغيره من الأيام في البلاد الإسلامية تجري على ما هي عليه دون اعتراض، هل لأنها احتفالات سياسية والمولد الديني؟ كل هذه الاحتفالات لا شك باطلة، فما تعليق سماحتكم؟ التعليق على هذا أن الأيام الوطنية هذا تقليد الكفرة وأشباه الكفرة وليس من باب الدين، فهو أسهل من جهة العواقب، وهو لا شك أنه ينبغي طرده ولا ينبغي فعله، لأنه يعني تقليد الكفرة ولا ينبغي تقليده ولا تشبهه به، ولكن الموالد التي قام باسم الأنبياء وباسم الأولياء خطرها أعظم وشرها أكبر، لأنها باسم العبادة باسم الدين باسم الغلو وتغلو إلى الشرك الأكبر ومعاصي كثيرة، فلهذا اهتم بها أهل العلم أكثر من اهتمامهم بالأيام الوطنية السياسية التي يفعلها الملوك والرؤساء، مع أنها لقد بدأت في الباب اللي تكلمنا فيه ما فيما يلزم الحمد لله. لقد تكلمتم عن أحكام الأعياد المبتدعة، فما رأيكم في من يحدث في وقتنا الحاضر من اليوم الوطني والاحتفال به والتهنئة له؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. ماذا اليوم الوطني؟ هو من التشبه بأعداء الله، أيام وطنية وهذا التشبه، وقد وقع عن الحسدية والجهاد، ولكنه فيما يظهر لنا لا يشرع وليس مما ينبغي، بل هو فيه تشبه بأعداء الله، وإن لم تقصد تقصد العبادة، أما لو قصد العبادة تكون بدعة، لكن لم تقصد العبادة وإنما قصد من ذلك التهاني ويهار ما أنشأت الدولة وبذلت الدولة، فهذا يكون معتبرا من جنس الأيام الأخرى التي يحدثها اليهود والنصارى وأشباههم للذكرى أو لأسباب أخرى، فلا ينبغي التشبه به لا في هذا ولا في غيره. نعم. صدرت في بعض المدارس تعليمات للتلاميذ بالوقوف تحية للعلم، ولم يكن هذا الأمر من قبل، نرجو إبداء النصح المسؤولين وبيان الحق بذلك، جزاكم الله خيرا. حسب أن فيها بيّن أن هذا يتسبب أعداء الله، ولا يجب العلم ولا غيرها من أعداء الله، ما يتسبب أعداء الله، يعني قال من شبه بقوله ومنهم. والحقيقة أنه أن الذي ينبغي هو أن نوجه شبابنا إلى التحمس بالدين مو للوطن، لأن التحمس للوطن أو للقومية أو ما أشبه ذلك لا ينبغي مع وجود التحمس لدين الله عز وجل، ولهذا ترك الصحابة أوطانهم بعد الفتوحات الإسلامية وذهبوا يسكنون الكوفة والبصرة والشام ومصر، لأن وطن المسلم هو ما يستقيم به دينه، فكوننا نربي الأجيال على الدفاع عن الوطن وما أشبه ذلك دون أن نشعرهم بأننا نحمي وطننا أو ندافع عن وطننا من أجل

العيد كما عرفتم انه ما يتكرر ويعود، سواء سميته يوم وطني او يوم عيد الجلوس او عيد المولد او غير ذلك، المهم انه يتكرر كل سنة يكون هذا هو العيد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من كان في البادية لكنه يذهب إلى أقرب قرية ليصلي العيد، لكن الزوائد عن العيد المشروع كما ذكرت لكم، إن كان يعتبر عبادة فهو بدعة، مثل عيد المولد هذا يعتبرونه عبادة محبة للرسول صلى الله عليه وسلم، هذا بدعة. أما إذا كان لا يعتبر عبادة فإنه يكون تشبها بالدول الكافرة، فلا يجوز التشبه، فهو لا يجوز على كل حال، لأنه إما بدعة وإما تشبه. نعم. تجوز الاحتفالات في الأيام، يوم الأم ويوم الأب ويوم المعلم واليوم الوطني ويوم رأس السنة ونحوها، هذه أعياد وليس للمسلمين إلا عيدان، عيد الفطر وعيد الأضحى، عيد الفطر بعد أداء الصيام وعيد الأضحى بعد أداء الوقوف بعرفة، وهما بعد أداء ركنين من أركان الإسلام الصيام والحج، وليس للمسلمين عيد غير هذين العيدين، وما عداهما فهو من أعياد الجاهلية، سواء سمي بالأيام أو سمي بالأسابيع أو سمي بأي اسم، هو من أعياد العيد، اسم لما يتكرر ويعود بعود السنة أو بعود الأسبوع أو بعود المئة سنة أو غير ذلك، الذي يعود ويتكرر من الزمان أو من المكان هذا يسمى عيد، وليس للمسلمين عيد إلا أعياد زمانية، إلا عيد الفطر وعيد الأضحى، وليس لهم أعياد مكانية إلا المساجد ومساجد الثلاثة، مسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى ومنى وعرفات ومزدلفة يجتمعون فيها كل سنة لعبادة الله عز وجل. نعم. ما يسمى بأعياد المولد أو أعياد الأعياد الوطنية، هل هي جائزة شرعا؟ كلها لا تجوز، كلها لا تجوز ومنهي عنها، ليس لنا إلا عيدان. يقول السائل، هل الاحتفال بعيد الميلاد وعيد الأم وما يسمى بالأعياد الوطنية من البدع؟ نقول كل شيء يعرض أو يحدث نعرضه على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فعيد الأعياد أعياد الموالد هل جاء في الإسلام في كتاب الله أو في سنة رسوله أو في سنة الخلفاء الراشدين أو في عمل القرون المفضلة، هل جاء ذكر للموالد؟ ما جاء، وإنما حدث بعد القرون المفضلة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. نعم. سائل من فضيلة الشيخ يقول، أنا مقيم في المملكة وبلادنا تحتفل عادة بمولد النبي صلى الله عليه وسلم في كل سنة، ونحن نقول لهم بأن هذا بدعة فيردون علي، هذه دول كثيرة من دول المسلمين تقيم احتفالات بيومها الوطني وأيضا ببعض المهرجانات الإسلامية والخيرية، فكيف لا يقال بأن هذا بدعة؟ الحجة ليست بفعل الناس ولو كثروا، الحجة بما جاء في الكتاب والسنة، وقد جاء في السنة النهي عن البدع والمحدثات، إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول، ما حكم مثل هذه العبارات، نقاتل فداء للوطن وشهيد الواجب وحب الوطن واجب؟ هذا كلام فاضي ما له، نحن نحب الدين، الدين أحب علينا من الوطن، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشونها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيل فتربصوا،